ይጀምራል። አቡ ዑሰይሚን አለ ከመቶ 13 ጀምረ እስከ 120 ሰባት አያት ናቸው። ከመቶ 13 ጀምረ ቆይ ልጻፍልህ 113 እስከ 120 ይህን አያ ብትቀራልን አቡ ዑሰይሚን ደስ ይለኛል። አላህ አቡ ዑሰይሚን እሺ ማሻአላህ ማይክ ላንተ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذاتين حبيب لمن الله شوف بالقامي يقرر رتال يا جماعة يقرر رتال ويسترونه إن شاء الله. አልሐምዱሊላህ ይቆራረጣል የሚል ስላየሆን አልአቅሳ ኸይር አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ለይሱ ሳ ምን አህል ልኪታብ ኡመቱን ቃኢመቱን የትሉነ አያት ላሂ አና አለይ وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين من خير والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الأولى تتخذوا بطانة من دونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالله كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأمر من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط محيط. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. أستاذ مايك فري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندمي أبو عثيمين በጣም ይቆራረጥ ነበር والله አንተም ታደርገው ነገር የለም እንግዲህ እስቲ በሩሙ ያሉ 250 ተማሪዎቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያቡዑተይሚን ማይክ መስተካከል አለበት በማንኛውም ነገር በቴክኒክ ነገር የምታማክሩት ካለ አማክሩት የሚገዛ ነገር ካለም ንገሩት ምን እንደሚገዛ ስለዚህ በጣም ይቆራረጥ ነበር አቡዑተይሚን በተለይ ቁርአን ሲቆራረጥ ልብ ይሰበራል ደስ አይልም ምክንያቱም በጥሉ ድምጽ እየተቀራ ያ ሸይጣን ሲያቆራርጠው والله በጣም አይጣፍጥም ነገሩ ስለዚህ እስቲ ንገረን ቴክኒሻን ሳሉ እዚ ብዙ አሉ እዚ ሮማችን ትንሽ በቁርአን ነው ደከም ይሉ እንጂ በቴክኒክና በቴክኖሎጂ ብዙ አውቂዎች ስላሉ እነቴ ነው በዚህ ሳምንት ያቡዑተይሚን እንትኑ ማይክ መስተካከል አለበት በአይ ሸይ እና ይሄን ነገር ወይስ ከአገሩ ከሆነ ደሞ ሌላ ጉዳይ ነው እንግዲህ ከኛ ጉዳይ ትንሽ እንትን ካለ መድኃኒት ከሌለ ተፍሲራችን ወደ ተፍሲር ከመሄደ በፊት ወንድሞችና እህቶች አንድ ነገር የምናገረው የዛሬ ትምርታችን ግራንድ አይገባችሁ በጣም ግራንድ አይገባችሁ ወይም ደሞ ሌሎቹ ክርስቲያን ወይም ይሁድ ወይም ሌላ ሃይማኖት የሚከተሉ ሰዎች ካላችሁ ግራንድ አይገባችሁ የዛሬ ተፍሲር በጣም ጠንከር ያለና ቁጣ የበዛበት ነገር ነው ያአላህ ቁጣ የበዛበት ነው ይሄ የዛሬ ተፍሲራችን የመጨረሻ ስለ ይሁዶችና ስለ ነሳራ የሚናገር ነው ልብ በሉ ትሰሙኛላችሁ ይሄ የመጨረሻ አያ ነው ዛሬ የሚፈሰር የመጨረሻ ከዛ በኋላ ግን يعني ወደ ቀዛዋትና የነቢያችን ጦርነት ከቁረይሽ ምናምን እንደዚህ ሄዳል እንዴት አፈጭ ሆነ ቃላት ነው ይቀርው ለዛሬ ግን በጣም ጠንካራና በጣም አላህ ተቆጥቶ ነው የሚናገረው ስለዚህ እኛ ይለፈው አንልም يعني እና ከኪሴ እንዳይመስላችሁ ወይም ደሞ ዛሬ እስላም ላልሆኑ ሰዎች ብዙ ቃላት ነው የሚወድቃቸው ዛሬ ብዙ ቃላት ነው የሚደበደቡ ዛሬ በብዙ ቃላት ነው በጣም ውርደተኛ የሆነው እንትን ነው የሚሰሙ ዛሬ ስለዚህ የአላህ ቃል ስለሆነ ሁላችን ሰምተን اللهم يا ربي نجنا من هذا ከዚህ አድነን ነው ምንለው እንጂ يعني لمن እንደዚህ ተባለ አይባልም ምክንያቱም ቁርአን ነው እኛ ደግሞ يعني እስላም ያልሆኑ እንዳይቆጡ ብለን ይለፈው ይህ ሰርዘው ይህ አንልም لانه كلام رب السماوات والارض ስለዚህ እስትንጀምርና ምንድነው የሚለው الله سبحانه وتعالى በዚህ آيات يقول سبحانه وتعالى እነዛ ይሁዶች እንግዲህ እኛነን እነዛ እስላሞች እኮ እንትናቸው በተለይ ምን ይሉ ነበር ኧረ محمد የሚከተሉ ይሁዶች እኮ እነዛ ዝቃጭ የሆኑ ሰዎች ናቸው እኛ የማንወዳቸው ከኛ ውድቅ የሆኑና ውርደተኞች የሆኑ ይሁዶች እነሱ እኮ ነው መሐመድን የሚከተሉ ይብሉ ነበር ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ለይሱ ሰዋ من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله نعم آناء الليل وهم يسجدون ይሁዶች እኮ ይሁዶች አሉ በጣም የተመረጡ ይሁዶች አሉ በነቢያችንና በቁርአን አምነው በስልምና ገብተው እንዲያውም ካንዳንድ ሰሃባ ከፍ ያለ ዒባዳና ከፍ ያለ እምነትና ከፍ ያለ ነቢያችን በመከታተል ከፍተኛ ያደረሱ ሰዎች እኮ አሉ ሁሉ ይሁዳ እኮ አይደለም መልዑን ማለት ነው ሁሉ ይሁድ መልዑን አይደለም እና አሉ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يهن طبعا الله تشوالو منكر كايو تاو يلالو طرو نغر كايو دمو لطرو دمو دعوة يدرقالو يساق دالو يسعوم اللو يالك سالو قرآن يقرالو ويسارعون في الخيرات طرو نغر كالي الله يودو نغر كالي لكن ده صحابة قون لغون هونو يهود تبلو يالي لكن كصحابة بلا يمنبرو واولئك من الصالحين يهود ناتشو لكن اولئك من الصالحين منهم سيدنا عبد الله ابن سلامة عبد الله ابن سلامة يمبالو والله يتمرط نبياتشن يجنا سو مهونون يمسكروا لتنا بيهودوتش تلك عالم مفتي ينبرو نو بيهودوتش بتقام تلك عالم بتقام تلك قباس ينبرو كذا وقت تود نبياتش ሰለም ተጠግቶ ሰላም ሲሆን يبلت أدوما بتورات يقرأوا يا الله قالا تالا يقرآن سيتشمربت من عينت سهونا معناتنا طيب كذا بخلا من الى سبحانه وتعالى وما يفعل من خير فلن يكفره يهودش بمهناتشو يسروت طرو طرو سراكو ايطفام ود اسلمنا سلاغبو لن يكفروا يكفروه من معناتنا الله سبحانه وتعالى كابو بكر الصديق يقبلوا طرو سرا كاند يهودم يقبلان انجي انت يهود نه بلا يعني ليونت يلم يهودم يهون ክርስቲያን ይሁን ቡዲዝም ይሁን ሂንዱስም ይሁን ወደ እስልምና ገብቶ ጥሩ ስራ ከሰራ በሱና በአቡበክር ሊነት የለም በተቋ ብቻ ነው ሊነታቸው ያላህን ፍራቻ 50 ዲግሪ 60 ዲግሪ 100 ዲግሪ ምናምን የተባለ ነው የሚሄደው እንጂ በዘርና በእንትን የለም ነው የሚለው አላህ ተዓላ እና الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا نزاي كفروا سوات يهودن بيهون كريستيان ويمن بودايهون منام يمان نمسو يكفركو يعني مليونير بيهون قنزب بينورو بزول جوش بينوروت يعني سنت فوقوش بينوروت سنت سيارة بينوروت سنت سيتوش بينوروت يفلقون نقر بتقام حبتان بينور بقنزبنا بلو جوش حبتان بيهون من علي الله سبحانه وتعالى لا يعني لا أولادهم عن يقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا طيب من دنو كالتكامات شو وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون النزي بوتات شو يعني لما سأل بلغت النبل بلغت the richest man in the world النبل هذا لف كافر كموته والله العظيم من كتا جهنب قبطوها يوتاب لازال ألم جهنب يوتاب طيب يا أخي مليونير نو بليونير نو تريليون من امن يالو يفلقوني نورو طيب سلازي اندزي نو مثل ما ينفقون انزي دمو بكافيروش يالي اقوام لنقراتشو الى الله سبحانه وتعالى انزي كافيروش ببليون دولارات انكوان مصوى انتنو لفقراء بيساتو لهمانيتي بيساتو لمسكينوش بيساتو مدرسة بيسارو من بيسارو ان شاء الله يفلقو النقر اللهم يودو نقر بيادر قويلان مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون النزا كافروش يفلقون لمسكننا لبقواد راقوت نقر بساتو ينسو سدك آلي مثالي ست على الله سبحانه وتعالى ينسو سدك آكو لك عند نفاس نفاسي متانا انا برشابو تا بزو اهل يبقلو الله يبقلو اهلو تشالو فرافري يالو قطلا قطول يالو فروت يالو فيجيتيبل يالو سنديا يالو طيف يالو ديتي مسلي ارموسو سيتاي اهلو عند ريح متانا يا ريحو يعني نفاسو بوستو اسات تشكمو يمطال اسات ريح انداله تاقالاش وندموش الله سبحانه وتعالى ከኛ በፊት የነበረው ኡማሞች በዚህ አርጎ ያጠፋቸው ነበር ንፋሱ በትግርኛ ስም አለው በማርኛ አላቀም በትግርኛ ሀጉ ይሉታል ሀጉ ማለት ምንድነው ያኒ ንፋስ ይመጣና እሳት ተሸክሞ ይመጣና የበቀለው እህል በሙሉ እንክት አርጎ ያጠፋዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ሀጉ የሚባለው ነገር ወነቴ ነው አላህ ያኒ ነጃይ በለን ከዚህ በማርኛ ምን እንደሚባለው አላቀም በትግርኛ ግን ሀጉ ይሉታል እና ይላሉ እነዚህ ኩፋሮች ሀሩርማ ትግርኛ ነው እሺ ይሁን እንግዲህ ሀሩር ይባላል መናንቱን ምናምን ይባላል አልሙሂም እሱ ነው እሳት የያዘ እንፋስ ይመጣና የበቀለው እህል ፍራፍሬ ቬጅቴብልስ ፍራ እንደዚህ በቃ አቃጥሎ አሸዋ ያደርገዋል እንደልክ እንደ አመድ ያደርገዋል ባርቤቶቹ ጧት ተደስተው እርሻችን ለናይ ብለው ሲመጡ ለካ هي خاويه على عروشها እንክት ብሎ በቃ በእሳት ተለኩሶ ያያል እነዛ ካፊሮች ደሞ ለምስኪን የሚሰጡት ኢንሻአላህ በየቀኑ ሚሊዮን ቢሰደቅ አንድ ሰው ልክ እንደዚህ ንፋስ ያኒ እሳት ተሸክሞ የሚመጣ ንፋስ እሱ ሲያገኘው የሱ ሰደቃ እንደሌለ ነው የሚቆጠረው ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ አመሳሰሉ በጣም ደስ ይላል والله مثاليو በጣም ያስደስታልና እና እንደዚህ አይነት አላህ Subhanahu Ta'ala ብዙ ሰው ያጠፋ በዚህ ነበር ተው ተው ይላልና ከዛ ሆላ ሪህ ሰርሰር የሚባል ራህ አለ ሪህ ሰርሰር يعني በቃ ግልብት ጣብርጎ የሚያጠፋ አለ ሪህ ደሞ አለ ቀጣ ዝም ብሎ ይመጣል ላኪን ወደ እህሉ ሲدرس ምን ተይዞ ይመጣል እሳት ይዞ ይመጣልና ልክ አሸዋ እሳት አፈር ያደርገዋል እሱ ማለት ነው እና مثل ما ينفق في هذه الحياه الدنيا مستير مالتنا لكن سر يعني عندنا علماء شو منالو بتام اسات يونه نفاس مالتالو ليلا دومو ليلو علماء دومو بتام بردو يازي بردو يتشكم نفاس يمطال كلهم قشي نو كلهم يميقطا نو بردو ميهون اسات يون اصابت حرث قوم عندنا دي الرشابوتا ينكانا ظلموا النزا بتام معصيه يميادرغو كفاروش ان منافقوش ان مشركوش نعم ظلموا انفسهم فاهلكته اندلله يادرغوال الرشاو وما ظلمهم الله ين بمادرغ الله الزلماتشو ولكن انفسهم يظلمون الى طيب يقول سبحانه وتعالى ليس سواء من اهل الكتاب تقي وفاسق ايو ليس سواء بلوسيل من ماتنو ሁሉም ፋሲቆች አይደሉም ይሁዶች ወይም ክርስቲያኖች ሁሉም ፋሲቅ አይደሉም አህል ኪታብ ማለት ክርስቲያኖች ወይም ይሁዶች ነው ጥሩ ሰዎች አሉ መጥፎ ሰዎች አሉ وسبب نزولها ان اليهود زعموا ان من يدخل الاسلام هم من شرار الناس يهودش من ينبر ወደ መሐመድን የሚከተሉ እኮ እነዛ መጥፎ መጥፎና በጣም ውርደተኛ የሆኑ ሰዎች እኮ ናቸው በጣም ያልተማሩና جاهሎች እኮ ናቸው መሐመድን የሚከተሉ አሉ። طيب الله መለሰላቸው لا ሁሉም አይደለም እንደዚህ አረ መለሰላቸው ሁለተኛ ነገር በዚህ አያ አንድ ትልቅ ፋይዳ እናገኛለን ወንድሞች لا نلعن اليهود كلهم በሙሉ يهودች لعنه الله عليهم انلم የሁዶች ለዕና ይወረድባቸው ለዕና ይሆነላቸው ካልክ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም አንሰደብክ ሙኸይሪቅ የሚባለው ጧት ወደ እስልምና ገብቶ ዙሁር ሳይደርስ በጂሃድ ፊሰቢላህ የሞተውና ነቢያችን የጀና ሰው ነው ያለው አንዱ የሁዲ ሙኸይሪቅ የሚባለው እሱን ለዕነቱላህ አልከማለት ነው እንደገና በነቢያችን እጃቸው ሰጥቶ ያሰለሙ ብዙ የሁዶች ነበሩ نعم يهودوش لعنة الله عليك علي عليهم كالك صفية يا نبياتشن مستسدبك مالتنو إذن هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم بلن أتكلم عن الناقر موندموش بتأمت أنكك على بنو ملو الشي طيب كذابوا هلا كذابوا هلا من لالن كويستي نعم كذابوا قتلوا سبحانه وتعالى من لال اليهود لكن الله كذبهم نا مثال ذلك عبد الله بن سلامة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قتلوا الله من عليه يؤمنون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفعلون الخيرات وسيجزون عنه نائهن طرو يدرقوا الدم ولك ان الاسلام تككل بتككل الله من ذات شو اسكم كم من كافر لا تنفعه المال نا هون يقلسكت نقرنو وضرب الله مثلا لاموالهم بليلا دمو بسوره البقره ان الذا سوتش كافروش ناتشو فاسقوش فاجروش ناتشو ويم اسلام هونو لله يالالي ليولين سمولين صدقه يمياوطا اسلام نو لكن ليولين سمولين صدقه يمياوطا كهونه ويم كافر نو بالله ان باخره ايامنم انغدي الله بمثاله ارغو بسوره البقره يلفن درس مالتنا بزي عينت يقلصال من عليه الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انداوم طريو للمؤمنوش نو انانت باكاچو انانت تصدقاچوتنا زكاه يسطاچوتنا صدقه يتسطاچوت نغركو بزي نغر اتطفوت عليه بمندنو المن المن مالت يعني اني كون يادركوت اني باين نور نور كل تنورات تشلم يني كونو يني كونو يالو يمناغرو معناتنو والاذى ويم دمو صدقه لسطاهو سو يعني بزو أذيانا بزو تجنان قواله بزو تسدبواله بزو تسنسواله يا أخي سته لالله نو سته ونا زور بالبقى أتاس شقرو سويو نا ينزيم السالي من دنو على الله سبحانه وتعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس أندسو لالله سيهون ليولين سمون لين بلو صدقاء كتسته ولا يؤمن بالله الله اني ودلن يدلم يالو لا بلبو يالو رئ بتعم هبتام نو دمو يصدقال بتعم كريم نو شر نو اندبال كهونه يلال يقول سبحانه وتعالى كمثل صفوان صفوان مالت عند دنقاي لمت مت مت مت يميلو لك انده بقى سموثي هنا دنقاي لا دلا كب كب هنا دنقاي لكن بتعم لمت مت مت يالي بقى انتي سنتني يللو قرفة دانا غير يللو انا لك انده مسوات يتلمان مت انتن يقول كمثل صفوان عليه التراب سس هنا أثر يودك أبت عند دنقاي نا لمت مت على دنقاي سس هنا يسحراء يمد ربدا مثل دكتة ممثلو أبارس يودك أبت عليه فأصابه وابلون يدن انتنو أثروا عند زناب بزنباله within 1 second اللم بلو مني كرال دنقاي نومي كراو يا أفرق قطع هذا المعتنو فتركه صلدا صلدا مالت لما تأي اندني بقى اندزين أفرات هشفونا نبراو دنقاي تنش الزناب سيمتا بقى أفرق يلك أن دنقاي يكاراني لان لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سلزي أنت لالله بلا يالتصدق وصدقا درشاو يمدرسو يهنا قرنونا اندزي أتهنو إلى الله سبحانه وتعالى طيب يقتل لنا الله سبحانه وتعالى من الهلال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الله أكبر واندموش بدن بسمون وداجه مؤمن نو يفلقون تفات بيادرك تألاته كافر نو يفلقون كبير بيك أبهم مار ولا لا بيأتتهم يفلقون نقر تشكمه بهدم عندهم أنت ينو تامه قسل بتشهونه سونته قسلم بلي سوم لانتن اللي أسدس بدلو يانتن قسلم بلي سوم كافر سكهونه درس تألاته نو لذي نو تنش كرر يلالي الكواتشو الله نو نزيه ملو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا نزا كافروش يهونو وي منافقوش اسلام تبلو منافقوش يهونو لبوش اللما ملاسو مارولالا اسلام بيهونم نا كافروش نا منافقوش تنك كلاتشو يانت أما كاري أتارغو يانت قرب سوا أتارغو إلان الله نمي لونجدي نا إهنا قرب بدن بنم مغلصو مكنياتوم إنا إزيوان بر سك أمتكو يسو يا ودوم يوكو سو انتني لال يمالت هلنا يالو سو بوانبر قج بلو قرآن مفسر يلبتم أمانانو تلك أمانانو سلزي الله ميلوم دنو إن أنت با الله يمتامنو سووش لا تتخذو بطانة بطانة مالت أيانتن مستر يمتسات أو يمتودو ودان تكرب يمتارقو يمتام ماكرو لسو يمين نقر يمتنقرو سو كافر مهون يلبتم علي منافق مهون يلبتم نعم لا تتخذوا بطانة من دونكم من دونكم يعني من دون المؤمنين الخلص لا يألونكم خبالا الله الله ينقر السلام وشبه يكون نتر نبر من يوم كافر كوالي من يوم يفلقون هايمانو تياز الإسلام لما قدات ودها العلم يمارتوا كتا ترقموا لا يألونكم خبال خبال مالت مدفو نقر قوجيه ونقر اسلامون يمي بدلنا اسلامون يمي قودا قداي نوينجي لاسلامو بلو ويم اسلامن يمي لاسلام يمي تاكم نقر مانم كافر يمي عما كره اللم ويم دومو كانت بي عما كر ودوها لا زور بلو اسلامن يمي قودا نقر رمي عدرقونجي اسلامن يمي ودو نقر عدرقم مان نو يالي قيتاتشن قلي من الله سبحانه وتعالى نزيهن امي لو لا يألونكم خبالا بل كذيب هلا من إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله ودد ما لتكونوا ودوا بمرن يكونوا ودوا ودوا وددوا ما لتنوا ደስ ይላቸዋል ምንድነው ደስ የሚላቸው ወዱ ማአንቱም እናንተ ሁሉ ጊዜ መጥፎ አሳዛኝ ነገር እንዲደርስባችሁ ነው የሚወዱ አሁን አንድ ክርስቲያን ለኛል እኔ እንደዚህ አልወድም ያኸለ ሰላም ይለኛል طيب ያንተ ነገር ነው ምናምን ወይስ ያአላህ ቃል ነው ምናምን ለጠይቀ አላህ በሱ ያመነን ሰው እና ይህ ቃል የወረደው ለማን ነው ለነቢያችንና ለሰሃባ ነው በዛ ጊዜ ነበሩ ይሁዶችና ክርስቲያኖች እነሱ ናቸው እኮ አሁንም ያሉ እስከ يوم القيامه ያሉ እነሱ ናቸው ወዱ ማአንቱም አንቱም ማለት በጣም ያሰቃያችሁና በጣም በጣም በጣም ያኒ የሚያሳዝን ነገር ሲወርድባችሁ ነው ደስ የሚላችሁ ወዱ ማአንቱም قد ለታቋቸው ትፈልጋላችሁ አው قد بدت البغضاء من افواههم ራሱ ካነጋገራቸው ልታውቁት ትችላላችሁ ሂዱና አሁን በዛ ክርስቲያን ሩም ወላ ምናምን የፈለገውን ነገር ሂዱ እስልምናን ሲሳደቡ እስልምናን ሲያቋሽሹ እስልምናን ሲያዋርዱ ነው ተያያቸው ግን አላህ ነግሮናል አንደነቅም والله እኔ አንድ ካፍር እስልምናን ሲሰድብ ከሰማሁ አልደነቅም ምክንያቱም ጠቢዓቸው እንደዚህ ነው አለን አላህ እኮ ነው የነገረን ወዱ ማአንቱም እስልምና ጥሩ ሲደርስለት አይወዱም በል ሁሉ ጊዜ እስልምና ሲጎዳና በጣም ያሳዝን ነገር ሲወድቅበት ነው የሚወዱ والله والله والله والله ሚሊዮን ጊዜ ይሄን ንግግር አይደለም እየሰማችሁ ናችሁ ወዱ ማአንቱም قد بدت البغضاء የነሱ ጥላቻ እኛ እንደሚጠሉ በአፋቸው ያስተውቃሉ ይላል قد بدت البغضاء من افواههم ይሄ እንኳን ደህና ነበር وما تخفي صدورهم اكثر በልባቸው የታፈነ ጥላቻ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ነው والله በዚህች ቃል ብቻ ብንወጣ ዛሬ በቂ ነበርች ግልጽ አድርጎ ነው የነገረን አሜሪካ ይሁን ኢትዮጵያዊ ይሁን ፈረንሳይ ይሁን አረብ ይሁን የፈለገውን እስላም ያልሆነ ሰው يعني እስልምናን ለመጉዳት ብቻ ነው እንጂ እስልምናን ለመደገፍ የሚወድ አንድ የለም አሁን 100 አመት ብትከራከረኝ እኔ ምንድነው ምልህ አላህ እንደዚህ ብለዋል ነው ምልህ ሌላ አልጨምርልህም ስለዚህ ምን ይላል ወዱ ማአንቱም قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم በልባቸው የታፈነ ጥላቻ ደግሞ اكبر اكبر قد بينا لكم انقديه قلتش الله إني لال الله كنا مدوزي قد بينا لكم الآيات اندزي أين تنتن تارجنا قرية شوال له إن كنتم تعقلون إن أنت مسلموش عقل كان لاتشو إيمان كان لاتشو لب كان لاتشو ينين قرر بدن بيقباتشو إلال حسبنا الله ونعم الوكيل يهن قرية التردى إسلام ونتينو متكبر متجبر بتشانونجي አላህ እንደዚህ የተነተነ ደሞ የሚናገረው ማን ነው ብንል የፈጠረ ጌታ እኮ ነው እነዛ ካፊሮች ፈጥሮ ውስጥ ምስጥራቸው የሚያቀስ ጌታ እሱ ነው የሚናገረው ሆነ ብሎ አይደለም የሚናገረው ያለው ስለዚህ يعني يقول وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ይቀጥላል ደሞ ሱብሃንአላህ እናንተ እስላሞች ምን አይነት ናችሁ እናንተ ሃ አንቱም ኡላኢ ትሁቡነሁ ለምንድነው እናንተ ካፊሩን የምትወዱ ወላ ይሁቡነኩም እነሱ እኮ ይጠሏቸዋል እንዴ እኔ እኮ አሁን እብድ ለሆነኝ ወላ እየገረመኝ እኮ ነው ምፈስረው ያለው አያው እንደሚጠሉኝ እኮ አንዳንድ እስላሞች እኮ አሉ አኻ ይጠሉንም ያኺ ጓደኛዬ እኮ ነው በጣም ነው የሚወደኝ እኮ እንዴ ምስጢሩ እኮ ይነግረኛል አንዳንድ ጊዜ እኮ በቃ እኔ ስታመም እኮ ያለቅሳል ያአኺ ያልቅስ ይሄ ነገር ሞሽን የተባለው ነገር አለ ያኒ የተፈጥሮ ይወድህ ይችላል ምናምን ላኪን በሃይማኖት ረገድ ስንመጣ ግን የቁል ስብሃነ ተዓላ ሃ ያ እናንተ ማለት ነው ሃ حرف يعني የማመርከቻ ቃል ነው ሃ አንቱም ኡላኢ ትሁቡነሁ በጣም ትወዱአላ ትወዱ የምትወዱአቸው ናችሁ ወላ ይሁቡነኩም እነሱ ግን አይወዱአቸው ይህችን አረፍተ ነገር ብቻ ወሰድ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ሌላ እንኳን ይቅር ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ሌላ ይቅርስ ወቱእሚኑነ ቢልኪታቢ ኩሊሂ ጠቅላላ የኑህ ኪታብ የኢብራሂም ኪታብ የሙሴ ኪታብ የኢሳ ኪታብ የሳልህ ኪታብ ጠቅላላ ሩስሎች የመጡ ያዟቸው ኪታብ በሙሉ ታምናላችሁ እናንተ ሙስሊሞች واذا نعم وتؤمنون بالكتاب كله እነሱ ግን በሙሐመድ ይከፍራሉ በቁርአን ይከፍራሉ ይሄን ራሱ አምሯቹ አይቀበለው እኛ የኢሳ ኢንጂል በሱ ከከፈርን ጠቅላላ ከእስልምና እንወጣለን ኢሳን ካልወደደን ማርያምን ካልወደደን አንዲት ግማሽ ቃል አርገ ማርያም እንደዚህ ነው ካልክ አንዲት يعني عندك قماش قال ارجه كريستوس اندزي نو قال كريستوس اباباري اهو عيسى مالتي نو ان عيسى وين كريستوس اندزي نو بتل كسلمنا يسوطحال يقولاتشو ادب يسلمنا ادب تملكتو الناسو كن محمدن سيسدبو سمتنال قرانن سيسدبو سمتنال سبحان الله العظيم تلك لينتو كونو يالو انيا كن مسدب انكون سايحون تنش يماقواشش غداي عيسان مريمن انجيلن ወንጀል ማለት ነው የነሱ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ካቋሽን አላህን መስደብ ነውና ቀጣ ከስልምና የሚያስወጣ ሀአንቱም ኡላኢ ቱሂቡነሁም ወላ ዩሂቡነኩም ወቱእሚኑነ ቢልኪታቢ ኩሊሂ ወኢዛ ለቁኩም ቃሉ አመና ደግሞ ሌላ ደግሞ በጣም ብልግና ደግሞ ተመልከቱ ወደ እናንተ ሲመጡ እነዛ ይሁዶች ወደ እናንተ ሲመጡ አመና ይላሉ እኛ እኮ በእስልምና እኮ አምነናል ያኒ ዲናችሁ እኮ ቆንጆ እኮ ነው አንዳንድ ልዩነት ነው ያለው እንጂ እስልምናና ክርስቲያንና እኮ አንድ ነው ይልሃል ይህ በፊት ነው የሚልህ በፊት ላይ እንደዚህ ነው የሚለው እኛ ግን ይህን ማለቱ ክልክል ነው ይኸውላችሁ ይህ ደግሞ ትልቅ ልዩነት ነው እኔ ሄጄ አሁን ገረ ማርያም ወንድሜ እለዋለሁ ነዓም እኛ እኮ የምንለያየው እኮ በአንዳንድ ጠቃቅን ነው ነገር እንጂ ሃይማኖታችን ሃይማኖታችን እኮ ብዙ ልዩነት እኮ የለም ይላሉ እነሱ እኛ ግን ይህን ማለት ሐራም ነው እንዴት ይሆናል እንዴት ልዩነት የለውም ትላለህ هذا كفر ጨለማ ነው وهذا ايمان برهان ነው አንድ እስላም እንደዚህ ካለ ወነት የለው ትልቅ ወንጀል ነው የምታሰብበት እነሱ ግን እንደዚህ ይላሉ እሺ አንልም የሚለኝ ሰው ሊመጣ ይችላል لكن الله እንደዚህ ይላሉ ብለናል ያንተ ነው ምናምነው ወይስ የሱ ነው يقول سبحانه وتعالى واذا لقوكم كنتم تبتوا ሲገናኙ قالوا ايش امننا امن እንደውም የእናንተ ዲን ጥሩ ነው ብቻ ሳይሆን ረ በእናንተ እኮ እናምናለን ይላሉ ወኢዛ ኸለው ከእናንተ ለየት ብለው እርስ በርሳቸው ሲገናኙ አብዱ አለይኩም الانامل من الغيظ ር ይላሉና እንዴት እነዚህ እስላም መስጊድ አሰሩ እንዴት እነዚህ እስላም 2 ሚሊዮን ሆኖ ሰላተ ዒድ ይሰግዳሉ እንዴት እነዚህ እስላም እኮ በጣም ቆንጆ ቆንጆ እኮ ናቸው ጽዳት አላቸው ሲያምሩ ብለው በልባቸው እርር ብሎ ያኒ ያዝናሉ ያኺ አላህ የተወ ነገር የለም ሱብሃንአላህ አብዱ አብዱ አለይኩም ማለት ነው ያኒ ጣታቸውን ይነክሳሉ ይሄን አባባል ምንድነው አንድ ሰው ለምሳሌ አንተ ኢልሃል ናም 900 ሺህ ከሰርክ እናትህ ሞተች ልጅህ ሞተ ሲባል ባዘንና በጽጽታና በትኑ ምን ያደርጋል ያኒ ጣቱን ይነክሳል አይደለም ደ ይሄ ምልክት ነው የማዘንና የመቆጣትንትን ጣትን ተነክሳለህ እነሱ ደግሞ ዘወር ብለው እርስ በርሳቸው ሲነገናኙ ይታባታቸው እነዚህ እስላም እንዴ ይሁንልህ መስጊድ ያሰሩት ምን ይመስላል ኮከብ ወርቅ እኮ ነው የሚመስለው ደግሞ ሲገቡ ነጭ ለብሰው እንደዚህ ሲገቡ ሲወጡ ምን አይነት ማሻአላህ ውበት ያላቸው እርር ይላል ደግሞ ጦርነት ተሄደ ነቢያችን ሰለላም በጦርነት ወርዶ አሸንፎ ሲመለሱ እነዛ ይሁዶች ያለቅሱ ነበር ኡነት ኡነት በሐዘን በጣም ቆጭት ይላቸዋል ማለት ነው እና ምን አለ ይቆል ስብሐነ ተዓላ አብዱ አለይኩም الانامل انامل ጣት ማለት ነው ጣቶቻቸውን ይነክሳሉ ይላል طيب መልሱ ምንድነው ታቃላችሁ አላህ ስብሐነ ተዓላ እኮ በክብሪያ እኮ ነው የሚናገረው በትዕቢት ነው የሚናገረው ምን አለ ቁል ያ መሐመድ እነዛ ይሁዶችና እነዛ ክርስቲያኖች እናንተ ድል ስለተጎናጸፋችሁ ርር ያሉ ሰዎች قل موتوا بغيظكم በረራችሁና በተቀረጣችሁ ነገር ሙቱ በዛ ይላል ይህ ቁርአን ነው እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይህን ያውቃሉ ይሄን ቁርአን እንደዚህ እንደሚል ታቃላችሁ? نعم قل موتوا بغيظكم ان انت اسلام ያልሆናችሁ اهل الكتاب ارر ብላችሁ ሆዳችሁ ተቆርጦ ሙቱ እንጂ እኛማ አላህ በጎናችን ስላለ يعني ሁሉ ጊዜ ድል እንደተጎናጸፈን ነው ግን ደስ አይበላችሁ በላችሁ እኮ ነው ያለው እንዴ ምንድነው والله قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور በልባችሁ ያለ ጥላቻ እኮ አላህ ያቃዝ ذات الصدور ማለት ነው በልባችሁ በደረታችሁ የታፈነው ለእስልምና ያላችሁ ጥላት እኮ ጥላቻ እኮ አላህ እኮ ያቃል ግን በዛ ጥላቻችሁ ርር ብላችሁ ልክ እንደ እሳት ተቃጠሉ ይላል ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليلا دمو چمره سبحان الله العظيم ليلا دمو تملكتو ان انت اسلاموش لنغراچو انزا كافيروش لنغراچو نعم ان تمسسكم حسنه تسوهم طورو كاغنياچو زن يلالو بتر يلالو وان تصيبكم سيئه مطفو نغر مشنف بشتا دهنت اندزي كغطماچو دمو يفرحو تسيلاچوال يفرح بها وان تصبروا وتتقوا لن يضركم سبحان الله صبرك ادرغاچونا بتام بسبر تنكالاچو وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يفلغون نجر تنكل نجر بياسبوم يعني عند ادما بيادرغوم انانتن لمغدات بلو 99 شي غزي بيسبسبو አይጎዷቸውም ኢንላህ ቢማ ያዕመሉና ሙሂት አላህ እኮ ሁሉ የሚሰሩት ነገር የተከታተለ ነው ላኪን ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ ደግሜ ሶስተኛ አራተኛ አስረኛ ጊዜ ልንገራችሁ እነዚህ ቃላቶች ለሰሃባራቸው አሁንም ቢሆን ምክንያቱም የምናየው ሱራ ሌላ ነው እየተረገጥን እየተዋረድን እየተሰደብን በስደት ልባችን ጠፍቷል በቃ እና እስላም የተባለው የሚጠላበት ጊዜ ነው ያለነው አሁን አሜሪካ ሩሲያ አውሮፓ ምናምን እስልምና እንዲጠፋ የሚያደርጉት ባጀት የሚያደርጉት ጥረት ስንት ነው ብዙ ነው ግን ድልጎና ጻፋሉ نعم نعم نعم يعني የተሳካላቸው ነው ምክንያቱም አላህ ቁርአኑን ያወረደላቸው ሰዎች እኛ አይደለንም እኛ እስካን ሆነን ድረስ እየተረገጠን ልንኖር ነው አሁንም ቢሆን ክርስቲያኖቹ ይሄን ነገር ሲሰሙ ይስቁብናል አሁን እኔ ብያቸዋለሁ ቢስቁ ይገባቸዋል ምክንያቱም ለኛ አይደለም የወረደው ይሄ ቁርአን በሌላ እንዳትወስዱት ለማን ነው የወረደው ለእስላም አይደለም نعم لكن ጠባያቸው የሰሃባ የሆነ ጠባይ ሙስሊሞች በእነሱ ነው የሚሰራ ይሄን አያ በእኛ መስራትም ቢብለዋል ምክንያቱም እኛ የሚሆን ነገር አላደረግም እንተምሰስኩም ሐሰነቱን ጥሩ ነገር ከገጠማችሁ ከአላህ ጸጋና ድል ከሰጣችሁ ተሱሁም ደስ አይላቸው ወእን ትስብኩም ሰይአ ይፍርሁ بها ወእን ተስብሩ ወተተቁ አላህን ፍርታችሁ ሰብርና ትዕግስ ብታረጉ لا يضركم لا لا نافيا نشيش لا مالت يعني مستحيل بعيد نو روك نو الناس اللي يشنفواتشو اللي قدواتشو اي تشلوم لا يضركم كيدهم ينسو تنكولنا ينسو مدفوع الساسب انان تنا يقودام ان الله بما يعملون محيط الله كو بلا يتشون يالو وهو قاهر فوق عباده ሁሉን ባሪያች አምልቆ ጫፍልቆ የሚያደርግ ጌታ እኮ ነው ያለ ስለዚህ አይጎዳቸውም እኔ ይሄን የመሰሰሉ አያት በጣም ያስለቅሰኛል والله والله والله اقول لكم እኔ አሁን ፍታቹ ላይ ምንም አይሰማኝም ምክንያቱም እየፈሰርኩ ነኝ ላኪን ብቻዬን ሆኜ تفسير قران سغلابط مصحفوቹ سغلابط እንደዚህ ያስተነንተንኩና በጣም በልቤ እየተወጋ ነው ይሄን ነገር የማዘጋጀው ተፍሲሩ ምክንያቱም يا اخي مدننا والله العظيم مدنوا يهنوا ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصيبكم سيئه يفرحوا بها سبحان الله اذا النزيه ناتشو انغدي اسلاميا نهون سوج نعم يقول سبحانه وتعالى لا تتخذوا بطانه من دونكم ودفيت نملسنا ان انت سوج اسلاموش اسلام يتبالغن منافق هونه ويم دمو من أهل الكتاب كفار كهونو يانتا مكرنا يانتا كرب سوء التارقو يعني من المنافقين ورجال السوء وشر الناس ومن غيركم من أهل الكتاب من أهل الأديان انجزها التارقو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وهو خاص بطانا مارت لنقراشو بطانا مارت هو خاصة أهل الذين يطلعون على داخل أمره يوست يلبه يمتشن أقرو مارتنو بطانا. إذن هل قزي علماء شو خطبة سيادرقو يمتسموت نقرار لي إني تاك الله شو عندان دي سوى شالو أرى دمو دمو ينقسو لنقسو دعا درقالي خطيب طرو خطيب هذا اللمي يا منقست خطيب نو يبالال لمن بلو إني دمو جمعة سيساقد بتقام دس يمي لندو على نقرار شو إمامو ويمخطيبو لنقسو لمريو دعا سيارة قلت بيتشانو من بلون دعا ميارة قلت حفتا مارغو غنزف ستواد اللم اللهم اجعله بطانة خير وأبعد عنه بطانة شر اللهم اهديه واهدي واجعله ذات مهتدين يعني دينون بدن بارغون دي مرا إسلاموشون بدن بارغون ديز يعني لمسالي إسلمنان بإجو كفن ديل مشركوشون دي أتفا مؤمنوشون دي أكبر أدرغو بلدو أدرغال أمين أتلو أمين نو من لو الزاقزي إني والله بتام امين امين امين نو ملو مكنياتهم نغوسو يا غرو مري تناما كهونه حزب تناما يهونال نغوسو يا غرو مري تماما كهونه مفسد الارض كهونه فاسق فاجر طج ان سكرام يما يسجد كهونه دمو حزب يبدلال سلازي لنغوسو لامامو يمدرغو دعاء اطف يا امين مالت اللباچو لنيا اندي طمن لسو سايون لحزب اندي طمو بلاچو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة بزيها الدنيا له نبي صلى الله عليه وسلم نبي يمهن ويمكن نبي بها لا يمت أو مري أقرججنو يعني مرينو إمامنو سلطانو إلا كانت له بطانتان يعني هنا وسو هلت أين تسوش ترون ما تخصوش نيالو أتشوالي بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله أن كل جزي مري مدفوع ما كاري اللو تروي ما كاري اللو السوساك نجري وداج مسلو مدفوع عند سول لنجوسو اندزي اندزي اندزي بلو يا ما كروال سلزي مدفوع ما كرنيم بلو سودمو بما كرو سيسرا لكا سنت سونو يمي قداو سلزي إمامو خطيبو من دعا درقال اللهم اجعل له بطانة خير لنقساتشن لمرياتشن ترو أما كاري أنت متوداتشو أما كاريوش أدرقلت تمام وأبعد عنه بطانة شر بطفو متفو يمياسبو أما كاريوش دمو أرقلت لاله إن ديت يتأفت أي دعائه نو. قيل لعمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب من عندك زي إن هناك غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب عند اللالو كافرنو عند اللي بتقام صحافينو الناي تمارنو النا فلو اتخذته كاتبا يانت سكرتير بالتارقو بلو عمر انتأيكو فقال عمر قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين الله عززن قدي تتعرف كتكو الله مؤمنو تامانيو يانتن صحافي ديهون ألن أهون قنا أنت عند كافر أمتثي أنت صحافي أرقه يمتلن انجدي قرآن يميلو نقر بقريرة قدش ايبك ايهون مالي هذا كافر انديت ينين صحافي أدرقوان لو ينين مستر يزو إيهد ليهودو تشنا لنزا كافر وش لساتنو على تشو فمن هذا الأثر يا أخوة تملكتون قدي كزي عمر النقاقر علماء تشمن وسدو المسلمون لا يوظفون رجلا كافرا يطلع على أسرار الإسلام وأوراقهم وملفاتهم ثم ينقلها خفية إلى الأعداء عند إسلام بيتسب كافر أمتوتو سكرتير ويمسرتنيا ويمدمو مستئر إسلام مستئر فايل يميز آدر قوم يقول ماذا الباب علي لمسالي عند إسلام درجت علي عند كريستيان ويهود امتتزا سكرتير بتارقو قنجوت ابا بينوروم ياو يتتانو من دون امتتاو ፋይሉ በሙሉ ያየዋል፣ ምስጢሩ በሙሉ ያየዋል። እስላሞቹ ምን ያስባሉ፣ እስላሞቹ ምን እቅድ ያወጡ ሁሉ ያውቃል እሱ። እንደውም ከእስላሞቹ በላይ ነው የሚያውቀው። ምክንያቱም ሰክረተር ነው ጸሐፊ ነው ተብሎ ነው እንግዲህ። ይህን እስልምናን አይጎዳም ወይ? ይጎዳል እንጂ። طيب مثال اخر ይገርማቸዋል። በአንድ ሀገር የሙፍቲ እኮ ነው የሙፍቲው ሰክረተር ክርስቲያን ነው። እንዴት ይመጣል ይሄ ነገር? የእስላሙ ሙፍቲ ሰክረተሩ ምን ነው يعني ክርስቲያን ነው። طيب ቆይ ቆይ እስቲ እንገራችሁ ያን ነገር። ነው ትንሽ ዘለልኩት እንትኑ። طيب እና አንድ ሙፍቲ ጸሐፊው የሱ ጸሐፊ አንድ ካፍር ሲሆን ምን ትጠብቃላችሁ? እሺ ወደ ሌላ ደግሞ مثال اخر ان تكون خادمتك كافرة في بيت مسلم مستقيم انت بيت ባላል የዛሬ ፈታዋ። እሺ አንድ ብለን ስንጀምር አንደኛው ጥያቄ እንግዲህ እንድትጠቀሙ ብዬ ነው ያመጣሁት ይሄ ነገር። አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? አንዲት ሴት ባልዋ ከሞተ ዒዳ የምታረገው በዛ ባልዋ በሞተበት ቤት ነው ወይስ ወደ ሌላ ቤት ልትሸጋገር ወይም ልትሄድ ትችላለች? እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው እና እኔኮ አሁን እጅሻ ተውርጃ እጅሻ ተኑርጀና እኔ ጠይቀ መመልሰው ነው ይሄ ነገር እና እናንተ አይደለም የምትጠይቁት። እሺ ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው ብንል ከዛ ባልዋ የተዋት ቤት ከዛ መውጣት የለባትም። ባልዋ ሞተ خلاص አራት ወር 10 ቀን ከዛ መውጣት የለባትም። ልጆች ቢኖራት ባይኖራትም ከዛ አትወጣም። ዑለማዎች ግን ምን አሉ? በጣም ትልቅ ችግር ካጋጠማት ግን ትወጣለች። ለምሳሌ ቤቱ ፈረሰ፣ ሌቦች የመጡ አስቸግሯት፣ ክራይ ቤት መክፈል አጣት ያኒ ክራይ ቤት የሚከፍላት ሰው የለም። ስለዚህ ባለቤቱ መጥቶ ውጪ ያላት እንደዚህ መሳሰሉ በጣም ትልቅ ችግር እሷ ልትወጣቸው የማትችል ጥያቄዎች ካሉ ያን ችግሮች ካሉ ትወጣለች። አለበለዚያ ማንም ሰው ሊያስወጣት አይችልም። እሷም ለመውጣት ከፈለገች ባለዋ የሞተበት ቤት ከዛ መውጣት የለባትም። እሺ ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። እንግዲህ የኔ ወታደር ላስቀምጥ መጀመሪያ እና ወጣሃል አለህ የሚለኝ ሰው እሱን ላስቀምጥና ኦኬ። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል? አንዲት ሴት የባል ነበራት፣ ይህ ባል ጠለቃት። እሷ ሳትሰማ ወይም በሌላ አገር ሆኖ ጠላቅ እና ኒካሁ አወረደ። ከዛ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ እንደ ተጠለቀች አወቀች። ከጠለቃት በኋላ ደግሞ ረጅዒ አላለም፣ ለስድስት ወር ዝም አለና እሷ ከስድስት ወር በኋላ እንደ ተጠለቀች አወቀች። አሁን ሊመልሳት ይፈልጋል፣ ረጅዒ ለማለት ይፈልጋል የሚለው ጥያቄ ነው። አይችልም። ስድስት ወር ስላለፈ አይችልም። طيب አላወቀችም፣ ባታውቅም አይችልም እሱ። ስለዚህ خلاص ዒዳው ስላለፈ እሱ አርፎ ይቀመጥ፣ እሷ ደግሞ ሌላ ሰው ታገባለች። ይገባቸዋል አባባሌ? እና ከስድስት ወር በፊት የጠለቃት ሴት ረጅዒ ስላላለ ዒዳው ሳይወድቅ ረጅዒ ስላላለ ሶስት ጣሃራና ሶስት ወይም ደሞ ሶስት ሶስት ወር አበባ ስላለፈ አሁን ረጅ ጠልቀሽ ነበር ግን ረጅዒ ብያለሁ ቢል አትመለስለትም ናም እሷ ደሞ ዒዳም የላትም ዒዳ ደሞ የላትም ምክንያቱም አልፈዋል ዒዳው ባትሰማም ከጠለቃት ግን ቀን ጀምሮ ሶስት ወር ወይም ሶስት ሀይድ ትቆጥርና ከዛ ያለው ያኔ ልታገባ ትችላለች አሁን እሱና እሷ ምንም ግንኙነት የላቸውም ሚስቱ አይደለችም አጅነቢ ነች ግልጽ ነው እሺ እንቀጥል እስቲ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል አንዲት ሴት አገባችና ከዛ በኋላ ካገባች በኋላ ኦፕሬሽን አደረገች የልብዋ እንትን በልብዋ አንድ ኦፕሬሽን አደረገች وقرر الاطباء بعدها الا تلد አንቺ ያልዋት ካሁን በኋላ አንድ ትልጅ እንዳትወልድ ያልዋት ምክንያቱም ጤናሽ አይቀበልም እና በጣም አደገኛ ነው እንዳታረግዚ ያልዋት ثم حملت لكن ارجزت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها العمليه عندنا جباشنا اسك 9 ور طيناوا لما يتشل اسوردوت نزا دكتوروچو اسوردوت اهون كبد يال ماستنقق يا ستوات كاهون بوحالا كارجزش تموتش يالش علوات طيب وطلبت بيان الحكم الشرعي في حالتها هذا من ترق بلوا بيفقدس مرقز اللبشكالات مكلاك يا مدهاني تندات تبي بيلات من ترق اهتاتشن الجواب اصلا بمسرتو عندي ست بلنا مستهونو سيك امت واندموشنا هتوش አለ ባልዋ ፍቃድ አንቲ ፕሮግራምስ መውሰድ የለባትም ትናንትና የጠቀስኳቸው ለውለብ ነው ሕቡብ ነው ኮንዶም ነው የፈለገውን ነገር ለማርገዝ የሚከለክሉ ነገር አለ ባልዋ ፍቃድ ሐራም ነው ማድረግ የለባትም ኦኬ ይህች ሴት ግን ይፈቀድላታል ምክንያቱም የማርገዝ ጉዳይ ከህይወቷ ጋር የተገናኘ ስለሆነ بالوا باي فقدم اسو امبياله اسوا مدحريت وسدا لا ترغز تشلالچ بالوا باي فقدم باي سمامام مكنياتوم ازيه لاي بالوا منم مبت يلوم موچي ليلات مبتال تسطم سلازي انداوم اسو اياي يسمع تابلت وسدالچ ويم دو مكلاكايا تارغالچ كذا من نلوالن اشي انغري انت اهون بموت درجه سلامطا طلقات ወይም ደሞ ቃድ ቤት ሄዳ ትጠለቃለች ወይም ደሞ ከወደድካት ደሞ ማርገዝ የለባትም ያው የሚደረግ ነገር ታርጋለች በመሐከሉ አላህ ፈልጎ ካረገዘች ሌላ ጉዳይ ነው ግን በጣም ጠንካራ የሆነው የማታረግዝበት መድኃኒት እንድትወስድ ግን ልትከለክላት አትችልም እንለዋለን እንቢ ካለ ኒካሁ ቃዲው ኒካሁ ያወርዳል እና እሱን ያባራል ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች ማንኛውም ይሄ ብቻ አይደለም የጥያቄ ያመጣቱ ምንድነው ማንኛውም ነገር ከህይወት ዋጋ የተያዘ ነገር ከሆነ እሱ መብት የለው እዚህ ሄደሽ ስሪላታል እዛ ሄደሽ መስራት ግን ለህይወት ዋ በጣም አደገኛ ከሆነ አልሰራም ትላለች እሺ በቤት ውስጥ ይሄን ካህረባ ወይ ደሞ ይሄን ኤሌክትሪሲቲ አስተካክዩላታል አልችለውም ላ ማስተካከል አለብሽ እሞታለሁ የፈለገውን ይሁን እስቲ እንትን አርግ ላ አላርግም ካለች ማዕሲያ አይደለም كبيت وطاب تهيد مع سياد الله ما ننجاوم نقر كهي وطواقا يتيازا نقر واندموشنا هوتوش بل الزيلا يموان موال بوتاي اللوم على طول هي وطوان متأبك على اللبان بالوان لما كبر بلا اسكموت درس كدرساتشو نفس قداي توانا لتش الله زند نفس قداي تبلا بتلك وانجل تكساسا لتش قلت سنو واندموشنا هوتوش سلزي እናንተ ባሎች ደሞ የማይሆን ነገር አትጠይቁ አረብ ሲመስሉ ምን ይላሉ اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع أنت المعزز كفلك يمتشال نقر إزاز نجي نحن هنا إيالك ما يتشال نقر مستوان التزاز يلالو تمام؟ يه سوستنيا تياك أنا برنجلي ودا أراتنيا تياك النهيد هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها القبور؟ كأبري اللو مسجد الزال النسجد يفكرال؟ نعم الجواب يفكرن بالشاسة هون أيفقدم ما أيفقدم خلاص يعني جميع العلماء أيفقدم قالوا لأنك أبر يا لبته إنك تسجد الله أنت بل ملسوك الزي بلاينو أبرو تقفرو رساون موت أثر لبته أتنت بتشابي كرم أتنتو أو تته بليلا قد قاد قفره إزا مك أبر على لبته أتنتو كمسجد جن موت أثر لبته لأنه من جرائم بتلك مسلم من نايم الدرجو ونجل إيه عندنو كبري اللبت يقر ما تشوال إنه هندا أجر هولة تجزي هجاله سوريا هجاله بحرين هجاله سبحان الله وليلو شو معجروش يا يهود نجر بتحمي جرمال سوريا أهون يسلام أجرناو جن بزو مسجد له ست جبع كبر كونو زا ضريح كبر زا وسط مسجد كونو بكبيوس أهون بوسط مسجد والله عندك أن قبهنا على يهوتهم كتا قبهنا ركعتين سجدكو كذبها لا عنده من علي عندي زنبلنا متقبان علي من دنو إيه مولانا سلام أتلوه من دي علي ما أنه مولانا سل وده بستجربة فيت بيساي قبر ما شاء الله اندمن يمثلك قبرنو أرنقوادي انتن لا إله إلا الله محمد رسول الله تصافبت أرنقوادي شرق أرقو شفنوتنا سو يقبا السن سلام يالي قبال مالتنا قلت سبحان الله العظيم قبري اللبتهن لسقدني يالكوت انا ليلة قبر ليلة مسجد بقبا دمو اندزيها قنيوت يبا سوريانو بهند ما تو اتناقر ما نين يوم كونو عندك ان قبيتشي مسجد قتم فيت كونو لك قون لقون كنتنو كإمامو قبر اللزا انا عليه تم تنا درقوت النقر شفنو تنا يعني عند عند ترارا عند عند نجر تايين كذا عندت قبر مهون نوقكم مسلاچو يعني سنة سجدن فرض سجدن كچرسن بهالا عندو ساطنا متا تنش ساطن بنچت سرا متانا يزوروال بسو سوچو سانتيم ياوطو زي اسقمطالو كذا ودني متانا مندنو الكوت تقطا سويو اتايم اندي مولانا يا مولانا يا موتسو لسو نو ميسبسبو انغدي سو ادلم يميبلاو ياو ميسبسبوت انغدي انكت ارغو يميبلوت كذا بحالا منالكوت انغدي باواطا وشركو استغباهو زنبيه بقى اجيم بكيسين دزين والله يلني مالكوت كن بحالا ان شاء الله يلني ما هونالكو الكفلم كالكو ويم دمو لمند نو بل انغتين قرطو ز اسقرونيال اونتي نو بتام بتام سلازي يلني بيه الفكوتنا كذا بحالا እዛ መስጊድ እንዳልሰግድ በቃ ማልኩትና ወደዛ ሄዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀብር ካለ ተቆፍሮ ቀብሩ መውጣት አለበት እንዲያው ናም እሺ እንሄድና አምስተኛ ጥያቄ እንበል አምስተኛ ጥያቄ ምን ይላል من هم اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه سنن سمعለን سيبال ማናቸው እነዚህ الجواب نقول اهل السنه والجماعه هم يا نبياتشن فلك تكتلو سنون تكتلو يمهدونا بزا قط بلو تقلالا اهل السنه يتبالو دومو بزا باند ملاس باند قلب باند تكبار يتبابرو سوتش ناتشو شي سلازي اهل السنه والجماعه مالت بالعربيا كفلغاچو هم متمسكون بالسنه وسموا اهل السنه لانهم متمسكون بالسنه وسموا والجماعه يتبالو دوم ندنو يا نبياتين سنه نو كذا دمو قط يبلو اذا قط بلو باند قال يتبابرو سوتش اهل السنه والجماعه يبالالو ان እነሱ ብቻ ናቸው ደሞ ጀና የሚገቡ ፍርቀቱ الفرقه الناجيه የሚባሉ ቡድን أهل السنة والجماعة ناتشو ليلوتشو جن بعقيدة يتساساتو بأعمال يتساساتو بعبادة يتساساتو إن سنت بدعة درجو بدعو كسلمنا مياسوت على بدعو يعني سلمنا وندم يمياسوت على جرا على المهم أهل السنة والجماعة مالت ينبياتشن تكتاش ناتشو إشي سدسنا تياكي يقول الصحيح سدسنا تياكي عندي هلت عمتي على درجة هتسان جنا وتثي يميت أت هتسان شنب بن تلالج شنتو ودنتن بلبسينا بزي بتش إنلاي شنت شنب بن لجو علج من لارج نعم إذن ينجر يتفق العلماء جميعا وهام ذه مرجعة بتشانو وها تامت أن رج ترجع له ودزا شنتي يودك أبتنتن وها رجته إذا يبقى حتى يشمله بدون فرق اليوم ما تبى يسفل لقد فرق ما عرف من دنو يعني انتنو شاركوني إذا هنزي بك بوها ما تبى ما يسفل لقد عندك زي رج أبتنا بزا إهل كبر لاجن إهل مبلغ كجمرة كولة تامت بوها لاجن يانتش انتنا يسوش انت عندنو نجسنو سلازي ما تقبل لبه مالتنو طيب سبع تنيات اياكي هل عند وطعت حجن ماسك قدمنو يالو ويس ما قبات اللبت يقبات شوال سويو على قبام ما قبات اللبت بزاش بإجيا لتشو سانتيم ويس مجمرة حج ماسك قدم اللبت إيش علماء وشيء مدلسوت من دنو لجو كلا قبا ودا زنا انداي ودك امي فراكو هوني بتقام يسكس ميتو يقاله هونو مست تسفر لغنيا لج على بزيا قنزبو ودا حجه جي كاتفهوت اندقنا هولت سوست عامت قنزب لما تراك انبيه يعني الچلم سيتي استسفر لغنيا لج كالي مجمريا قابتشاون ياسكدم كذا حج يادرقال لكن إني من فراو نقري اللي نيما الحمد لله أصوم الله تككلن ياسونين يسي سمي تمس كذا مدرس يالي نيما كالاقن مجمرة حج مهد اللبت ألو طيب سمنتين يوت إياكي من إلال عندك أن لليت نوالي بتقام برد نبر كذا بوالا استحلام هذا الركوت جنابه كوت إلال فقمت لصلاة الصبح فتعام كباد بردس لنبر أثر عمت إتشي تيمو مارجي بجنابه وسقت كوالي وصليت الصبح وجاء الظهر هون لب بلو كميستو أدرو جنابه هونو توات لمتات تفسيل سو وهو بردونو بكا فتعام كزكازانو نا تيمو مارجي سجد كويلال خلاص صبح بزيها اللي فماتنو فقال وصليت الصبح وجاء الظهر اهون دمو الظهر متعنا جنابا اندار لن يرسه وهو مقنو لتاتبع اللبة متاتبع اللبة قن جنابا مهونين رسه نا بودو ارجي بيتشا سجد كوالي خلاص وجاء العصر عصر دمو متاهو امام نو انجري سويو امام نو عصر دمو متاهو علي فتذكرت الجنابة فقمت واغتسلت واعدت الصلاة صلاة الصبح وصلاة الظهر اهون تزالين ينا عصر سيمتا قلاين تات ابي صلاة الفجر بتيمو ميسقت كتنا صلاة الظهر رسي تشي على وضونا على قصر يتيالف بني هلتم كدارجي ودا عصر قبهو ولكن الجماعة تفرقوا ظهر إمام هنا يسجد كواتشوغن أهون يلوم باكاتشونونا إني ألنتن على ودون يسجد كواتشو جنابة هن ينو يسجد كواتشو ظهر ندال لاتشو هلوم يلوم تفرقوا أرجو أن تفيدوني لالستي انتن لالستي انجري النزيت ياكيو چوندموش ميقر ماتشو نگر لنگراتشو إني كاندشي بلاي تياك اوشالو كاندشي بلاي تياك انامس بتاع በጣም ለህዝብ የሚጠቅሙ አሉኝ። ይህ በ25 አመት ያከማቸው ጥያቄዎች ናቸው። ፈታዋ የሚሉት አሉኝ። ከፈለጋችሁ በየሳምንቱ 10 10 ለሰማችሁ ይችላልው። በጣም ጠቃሚ ናቸው በጣም። እና ከነሱ አንዱ ናቸው። አሁን የዚህ መልስ ምንድነው? ሰውየው ጅናባ ሆኖ ሰላተ الفجر በተየሙም ሰገደ፣ ሰላተ الظهر ረስቶ ጅናባ ያለ ሰገደ፣ ሰላተ العصر ግን አስተወሰና ታጥቦ ውዱ አርጎ ገላውን ታጥቦ አሰገደ ማለት ነው። አሁን የظهر ጉዳይ እንግዲህ ሰላተ الفجر እስቲ የሶስቱም ነገር እንይ። በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው ምንለው ሰላተ الفجر የሰገድከው ቆንጆ ነው። ምንም ነገር የለህም። ምክንያቱም በዛ ጊዜ የምትችለው ጣሃራ ተየሙም ስለነበር ተየሙም አርገህ ሰገድክ ሰላቱ አይመለስም። ምክንያቱም ውሃ ስለሌለ ወይም ውሃ አለ ከታጠብክ ትሞታለህ። በነቢያችን ጊዜ ይህን ነገር እንደተከሰተ አታውቁም እንዴ? ነቢያችን አንድ ከቲባ 400 ወታደሮች ወደ አንድ ቦታ ላኳቸውና ፈጅር ሲመጣ ያ አሚራቸው ጅናባ ሆነ። ተኝቶ አደረና ሚስቱ መጣች ጅማ አደረገ ፈሳሽ አገኘና ጅናባ ሆነ። አሁን ጠየቀ። በጣም ብርድ ነው የነበረው። ዑለማዎቹ ነበሩትና እባክ ምንድነው ምን ላርጋላችሁ? አረ መታጠብ አለብህ አንተ። አረ ብርድ ነው ይገድለኛል አለ። ላ መታጠብ አለብህ እኛ ምናቆ ፈትዋ መታጠብ አለብህ እንጂ አለ ውዱ አለ ጅናባ ያላ ተሰግዳችልም አሉትና በውሃ ቀዝቀዛ ውሃ አርጎ ሲታጠብ ከ10 ደቂቃ እልም ብሎ ሞተ። خلاص ደረቀ እዚ ፍሪዝ ሆነ ሞተ። ያ ነገር ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሰና ነቢያችን በጣም ተቆጡ። አቀተልቱሙሁ አሉ። እንዴት እናንተ ይሄን ፈትዋ ሰጣችሁ? ይወላችሁ ፈትዋ ሰው እንደሚገድል ማወቅ አለባችሁ። አቀተልቱሙሁ ሶስት አራት ጊዜ እንደዚህ አሉ። አላ አማ ካነ ይክፊሂ ተየሙም አርጎ ሊሰግድ እኮ ይችላል አሉ። ላኪን ሰው የሞተ ስለዚህ ተየሙም አርገ ሰገድከው አይመለስም ቀዳ አይወጅብበትም። ላኪን ዙህር የሰገድከው ላንተ ለነዛ ማእሙሞቹ ግን ሰላታቸው ትክክል ነው። ምክንያቱም አያውቁም ስለማያውቁ ያንተ አልውዱ አለማረጉ ወይም ንጃሳ በመኖርህ ለነሱ አይነካም። የነሱ ትክክል ሰላት ነው። ያንተ ግን ቀዳ ማውጣት አለብህ። አስር ደግሞ ስለታጠብክ ደግሞ ጥሩ ሰላት ነው እንላለን። እሺ ያልገባችሁ በኋላ ጠይቃላችሁ። ይህ ስምንተኛ ጥያቄ ነበር። ዘጠነኛው ጥያቄ አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር እየኖረ ጥሩ ጠቃሚ ጥያቄ ነው ተመልከቱት። ከሚስቱ ጋር እየኖረ ጠልቀሻለሁ አለና ጠለቃት። خلاص አንድ ጠለቃ ወረደና خلاص ተጠለቀች። አሁን ፊትዋ ሊያያት ይችላል ወይ? ፊትዋ ተከሽፋ ልታየው ሊያያት ይችላል ወይ ብሎ ይጠይቃል። መልሱ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ፊትዋ ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ ወይም ከዛ ወደፊት የሚሄደው ነው ቀድያው ነገሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ከቤት መውጣት የለባትም እሷ ብትፈልግም አንድ። ሁለተኛ እሱ ከቤት ማስወጣት የለበትም እንዳያስወጣት ቤቷ ነው ሃይዱ ያኒ እዳስ ከመደርስ ድረስ ከቤት አያስወጣትም እሷን ብትፈልግም አትወጣም። ሁለት ሶስተኛ እሱ መውጣት የለበትም ከቤት ያኒ ባይወጣ ነው ጥሩ። ምክንያቱም አላህ የፈለገው ነገር እንዲገኝ ከተፈለገ ለአላህ ይሪዱ بعد ذلك امرا سلاله ከቤትም አይውጣሱ። طيب ልትከሸፍለትና ፊትዋን ሊያያት ይችላል። አረባክ ከዛ በላይ ነው። ፊትዋ ትከፈታለች ትስቀዋለች ይስቃታል። ከዛ በኋላ ባትዋም ሊያይ ይችላል የፈለገው ቦታን ሊያይ ይችላል። ሚስት ኮነች ሚስት ነች። ስለዚህ يعني يتساساقوا يتجاوتوا فيتوان ياييه لك عند اهتنا وندم هونو ينورالو طيب دس كالتشوس يعني سميتو كتنساسا بس من يدرك بلن تايقالن بسيط رجع بي الله بلو القى لاي خلاص سميتوني الكك ان شاء الله خلاص رجع بي الله الى عندنا ندوش علماء شو هلت مسكر بيامت حقون جونوالو نا بزو علماء شو على هلت مسكر ايهونم يالو سلالو نا صبرم لا مارق يمتشل كوهنه انت جمع لمارق ست قرارب تليفون ارقهون جوالا الحمد لله within 5 minutes تب يلالو هلت قد انشان تانا معليش شيطان تجعوتو بني بتام اكورفيس نبركو عندوني كحور الجنبر يجي مستيشنا تمسكروا لي رجع بي اللهنا الحمد لله هيدو تمرسوا الى تشوال بكا انداوما انداند علماش منالو بجوالم يهونال انا غادنيوش ادلو جوال ارغنا مستي طلقيات نبرنا شي استي تناغراچو رجع بي اللهو هلت مسكر بتشا بجوالم سايمطو كذا بحالا القلاي يفلقون ارغ انا اي نغر يهونال سلازي فيتوا مكفت بتشا سايهون سقالش تچاوتالچ رجع بلوم نكح لي انتو غنيت لي ارق يتشلال يمچرشو 10ኛው ጥያቄ يمچرشو 10ኛው ጥያቄ እንግዲህ በየሳምንቱ ወይም በሁለት ሳምንት እንደዚህ አንድ 10 10 10 ጥያቄ ልሰጣችሁ ነው 1000 ያሉኝ ላችኋለሁ 1000 ጥያቄዎች ከነመልሳቸው በኮምፒውተር ያስቀምጥኳችኋለሁ እሺ سؤال يقول لو زنى رجل بامرأة باري اللات ست زنا بيادرق عند سو زنا بيادرقات ويم دمو بالي للات بتهون النا واندلات بتهون زنا بيادرقات وولدت المرأة بنتا هون زنا بيادرقوا بتهولتهم عند السيت اللي تولدتش من ايش؟ من الزنا طيب فهل يجوز لهذا الزاني ان يتزوج هذه البنت بتامي غير ما الطياقه ادله بزنا يولدت لج ادغا لياغبات يشلال وي مكنياتهم اباتو ادلم كتباله بزين الاسلام انا لياغبات يشلال وي نو طياقيو قلت نو اشي علماءچو يتسمامبت ويم يسطوت مرس من ينال بمجمرة درجة بشرعي لجو لتهونة تتشلم لببالو بتعام على قنيات ياكنو لجو لتهونة تتشلم من مارة تتشنو لتورسو لورسات اي تشلوم لجينو بلو دمو بقى اسادقو لجينو بلو اندابات هونو من عمن دزي اي تشلم لجو ادلتشم شرعا ليست هي بنتو خلاص ين تسمامتنال بولتنيا درجه ننتا لياغبات يتشلال لا لياغبات ايتشلم لمن يسوس بيرم كسوس بيرم سلا تفطرچ لياغبات ايتشلم لانها خلقت من مائه كجربه يوطا وها وينفساش كسوس سلا تفطرچ لياغبات ايتشلم اشي لانه لياغبات ما يتشلو لجوس لهونش نو لا لجوس لهونش نو انجي جن فساشو سويت سراچبت كفساشو كسو فساش لهونه لياغبات ايتشلم لكن بشرع بسم الله ان بالحمد لله سلا لاغبات دومو لجو ادلچم نلالن انا لجوس لهونش ادلم لب بلو زي لاي نغت ايقاچوالو ويم اهون تايقاچوالو لجوس لهونش ادلم يما ياغبات አይደለም ስለዚህ አይደለም ልጁ እንዳልሆነች አላህ መስክሮዋልና ልጁ አይደለችም ሊወርሳም ልትወርስም አትችልም ይሄን ንዝጋና የማታገባው ግን ከፈሳሹ የሱ ፈሳሽ ስለተቀለቀች طيب አንዱ ይጠይቃል ከሱ ፈሳሽና ከሱ ስፐርም ከተቀለቀች ለምን ልጁ አትሆንም ይጥያቄ መጣል አይደለም ልጁ የማትሆንበት በአቅድ صحيح ስላልወለዳት ነው لكن بيولوجيكالي بنايو جن كسو فساش نو يتفطرچو سلازي كسو فساش سلا تفطرچ لياغبات هايتشلم بعقد شرحي الشرع دمو سلالا قبات دمو لجو أدلتشم إن الألم قل سنوان دموش بزيهن قديه أسر تياك أوش بزيه تاكال لالو بتقام بتقام أسفل لاقيه هونو ونتينو يعني ممكن هاي عمت فلقه ما تقنيات شو فتوى تياك أوش كاني قالو يعني دس يميلات شكوني زاري لمكران ياك الربكوت دس يميلات شكوني بورنو بهول السامنتنو بان سامنت درس تشرس أسر تياك تقال لارقال لهنا بزوت مرال لاتش إن شاء الله انقدي بزيه يني أستمرو بزيه الدم الدمال أقول قولي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو عثيمين ما يكون تكبر.